وهذا هو اختيار فقهاء المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. قالوا: ثم سار عليه الصلاة والسلام فأمر بالقران بعد ذلك فقرن الحج والعمرة. وقال طائفة من العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة بالعمرة، ثم إنه قرن بالعمرة حجها فأصبح قارنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اختيار جمع من السلف، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة قارنا، واستمر قارنا حتى قضى حجه صلوات الله وسلامه عليه. واختار هذا القول طائفة من العلماء، وهو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وقول طائفة من أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. واتفق جميع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكن الخلاف بينهم هل كان قرانه من بداية الحج إلى نهايته، أو كان قرانه طارئا عليه بعد أن أهل بالإفراد ثم بعد ذلك أدخل العمرة، أو أهل بالتمتع ثم صار قارنا بعد ذلك. والصحيح: فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا احتج بحديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، قالوا: فقد ذكر عبد الله رضي الله عنه إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وحده. واحتج أصحاب القول الثاني: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا بالحديث الذي معنا، وذلك أن عبد الله رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. والقول الثالث، وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم، احتجوا بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقواها ما في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقوله أهل في هذا الوادي المبارك أي أحرم، وقل في إحرامك حجا وقل عمرة في حجة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة قارنا. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وذلك لأن السنة الصحيحة دالة على رجحان هذا القول، وقد رجحه المحققون من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم بما يقرب من 20 وجها، فكلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وقد ورد عن أكثر من 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالقران، وقال بعض العلماء بل عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ولما اختلفوا عند أنس رضي الله عنه قال: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا الحج والعمرة. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث عائشة رضي الله عنها وقولها أهل بالحج، وكذلك حديث عبد الله بن عباس، فجوابه أن الإهلال بالحج لا يمنع الإهلال بالقران، لأن الإهلال بالقران إهلال بحج قارن. ولذلك يصح أن تقول أهل بالحج لمن أهل بالحج والعمرة. ويمكن أن يجاب بأن عائشة كانت في النساء رضي الله عنها، وقد كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مصلاه وعلى دابته بعيدا عن أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. فتقدم رواية الصحابة المتصلة على رواية عائشة بواسطة، ثم يجاب بأن عائشة أرادت مطلق الإهلال بالحج، ويجاب من وجه ثان بأن عائشة ربما سمعت الحج ولم تسمع العمرة، وذلك لكثرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يهل على بعيره فيضطرب صوته عند مسير بعيره. فلا يبعد أن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما سمع الحج، وسمع غيرهما الإشراك بين الحج والعمرة. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع الأمرين. ثم انظر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أسمعه يقول: لبيك عمرة وحجة. فهذا يدل على أنه كان صلوات الله وسلامه عليه قارنا. وأما حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، فجوابه أن ابن عمر قصد التمتع بمعنى القران والإجماع على أن القران يسمى تمتعا، فلا مانع أن عبد الله رضي الله عنه قصد ذلك بدليل سياق الحديث. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ولذلك يعتبر حج القران مفضلا عند طائفة من العلماء. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وطائفة من العلماء إلى أن أفضل الأنساك هو القران، وذلك لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يجمع بين الحج والعمرة كما في حديث البخاري. قالوا: ولا يعقل أن الله يختار لنبيه إلا الأفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، وكون الله عز وجل يأمره بالقران عن طريق الوحي فيه دليل ظاهر على تفضيل القران، وهو أفضل من الإفراد، لأنه يزيد على المفرد بالعمرة. ولو كان الإفراد أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد، لأنه اعتمر خمس عمرات صلوات الله وسلامه عليه. والدليل الثاني على ترجيحه على التمتع من وجوه: أحدها أن الله اختار القران لنبيه، وما اختاره الله أفضل من اختيار العبد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، احتمل وجهين مشهورين عند العلماء. يحتمل أنه قال ذلك تفضيلا للتمتع على غيره، ويحتمل أنه أراد تطيب خواطر الصحابة رضوان الله عليهم. والسياق والسباق محكم، وسياق الكلام وسباقه ظاهر في إرادة تطيب الخواطر، ولذلك لم يقع على معارضة الصريح باختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لنسك القران. ثم إن القارن يجمع بين الحج والعمرة ولا يتحلل بعد العمرة بل يبقى على إحرامه، والمتمتع يتمتع بين الحج والعمرة، فنقص المتمتع عن القارن من هذا الوجه، لأن القارن يبقى ممتنعا عن محظورات الإحرام، وتلك عبادة زائدة فيها مشقة وكلفة. والقاعدة في الشريعة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثوابك على قدر نصبك، أي على قدر التعب. ولذلك قال العلماء في القاعدة المشهورة: الأجر على قدر المشقة، فمشقة القران أعظم من مشقة التمتع، ولأن الإنسان إذا قرن في حجه ساق الهدي، بخلاف المتمتع فإنه لا يسوق الهدي، والسنة في حق القارن سوق الهدي، وذلك أكثر عبادة وأكثر طاعة وقربة. فمن هذه الوجوه رجح أصحاب هذا القول القران على غيره، وذهب بعض السلف رحمة الله عليهم إلى تفضيل التمتع، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، ولا يتمناه إلا لأنه أفضل، فكونه أحرم بالقران معدول عنه بما طرأ من كونه تمنى التمتع، فالتمتع أفضل من الأنساك كلها، وذلك لأن المفرد له حجة واحدة والمتمتع له حجة وعمرة، ولأن التمتع فيه إصابة رخصة الله جل وعلا بالتمتع بين النسكين، وهو أبلغ في هدم عقائد الجاهلية، فلذلك قالوا إنه أفضل. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الإفراد أفضل، وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع أنهم قالوا إن إفراد الحج أفضل الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أولا كما تقدم في حديث عائشة وابن عباس، ولأن المفرد يتعب أكثر من المتمتع والقارن، فإن المفرد ينشئ السفر خالصا بالحج، ولأن المفرد لا يلزمه دم، والدم في التمتع والقران دم نقص وجبران، وذلك لمكان الترفه بسقوط السفر الثاني عن المتمتع بالعمرة مع حجه، سواء تمتع بالقران أو تمتع التمتع المشهور المعروف. وقالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كانا يفسران قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك. والصحيح من هذه الأقوال مذهب التفصيل، وهو أن الإنسان إذا أمكنه أن ينشئ السفر للحج مفردا وللعمرة مفردا فالأفضل في حقه الإفراد، وإن كان يستطيع أن يسوق الهدي معه فالأفضل في حقه القران، وإن كان لا يستطيع واحدا من الأمرين فالأفضل له أن يتمتع. وهذا هو حال كثير من القادمين إلى الحج والعمرة في هذا الزمان، فإن الأفضل في حقهم التمتع، وذلك لصعوبة الرجوع إلى العمرة، وقد يكون لسبب البعد عن الديار، فلذلك الأفضل في حقه أن يتمتع. أما إذا كان يستطيع سوق الهدي فالأفضل في حقه أن يقرن، لأن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم القران، وهذا هو اختيار جمع من المحققين من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، أنه يفصل في الناس، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من طلاب العلم أصلحهم الله والمنتسبين إلى العلم ربما يشدد على غيره النكير إذا رآه أحرم بهدي بنسك غير نسكه، فمن رأى غيره أحرم بالتمتع وهو يرى تفضيل الإفراد ربما أنكر عليه وثلبه واتهمه بترك السنة، وكذلك العكس. فلا ينبغي أن يتوسع في الخلاف، وهي مسألة مهمة في الخلاف عموما، فإنه لا ينبغي التعصب للمذاهب، ولا ينبغي تسفيه الآراء المبنية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خالفك أحد بحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبين له وجه الرد عن حجته، فإن سمع وأطاع فبها ونعمت، وإن كان يتتبع أثر عالم من السلف أو أثر إنسان معدود الرأي والاجتهاد فلا ملامة ولا غضاضة عليه. وينبغي على طلاب العلم ألا يشددوا على الناس، فمن الناس من إذا ترجح عنده الإفراد ألزم من معه بالإفراد كأن الإفراد واجب، وإذا كان قد ترجح عنده القران ألزم الناس بالقران كأن القران واجب، وكذلك إذا ترجح عنده التمتع ألزم من معه بالتمتع كأن التمتع واجب. ولربما سخر بعض طلاب العلم من بعض، وكلها مناسك مأثورة صحيحة لا خلاف في أنها جائزة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يوجب على من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمره، وهو قول خالفه فيه جماهير الصحابة والتابعين. ولذلك لا ينبغي إلزام الناس بنسك معين، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الميقات قال للصحابة مقولته المشهورة: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. وقال بعض العلماء: أجمع العلماء على أن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة، والخلاف في أفضلها، لا يفهم منه إلزام الناس بواحد منها، فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله وأن لا يغلوا في اتباع العلماء في مثل هذه المسائل. ولقد رأيت بعيني وسمعت بأذني من يكثر بينهم الخصومات والجدال في الحج، مع أن الله نهى عن الجدال فيه، إلى درجة تصل إلى السباب والشتائم واتهام بمخالفة السنة، وكل ذلك من البدع والتعصب للآراء، واعتك أنه يعتقد العصمة لمن يتبعه من العلماء. فالمنبغي الإنصاف والعدل، والغلو في الدين مظنة الزلل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا ينبغي للإنسان أن يغلو في رأيه، وأن يجعل رأيه الذي وسع الشرع فيه ملزما للناس، فكل ورأيه واجتهاده ما دام أن السلف الصالح رحمة الله عليهم اختلفوا وهم أورع منا وأكثر إخلاصا وصدقا لله جل وعلا، ولم تفسد قلوبهم، ولم يثرب بعضهم على بعض، ولم ينتقص بعضهم بعضا. فكذلك ينبغي على طلاب العلم الأخيار أن ينتهجوا منهج الأبرار، وهذه قاعدة في مسائل الخلاف الفرعية كلها، أنه إذا خالفك إنسان لحجة وكان من أهل العلم الذين يعتد برأيهم أو اتبع عالما وعنده الدليل، فلا ينبغي أن تسفه له ذلك الرأي أو تتهمه بأنه معارض للسنة. ولذلك حكى شيخ الإسلام رحمه الله عن السلف من الصحابة أنهم اختلفوا ولم يكن خلافهم حاملا لهم على السباب والشتائم والنقيصة، بل كان بعضهم يصلي وراء بعض وبعضهم يترضى على بعض. وفي الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن عثمانا أتم الصلاة أربعا، فأتم وراءه عبد الله الصلاة أربعا، فلما قيل له في ذلك قال: الخلاف شر، أي أنه نظر إلى الفتنة التي ستقع لو أنه خالف عثمان، وشذ عن الجماعة ما الذي يكون من المفاسد على الأمة. فينبغي على الإنسان أن يكون مهتديا بهدي السلف، وأن لا يغلى في العلماء ولا يغلى في الآراء، ولكن تنزل منازلها. وكان السلف يقولون: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وعلى ذلك درج العلماء رحمهم الله، ومن نظر في كتب الخلاف المعروفة المشهورة للأئمة وجد ذلك جليا ظاهرا، يحكى القول ويحكى من خالفه بدليل الكتاب والسنة، لا يسب ولا يشتم ولا يتهم. فينبغي على المسلم الموفق أن يكون مسلما لله مستسلما، سلم المسلمون من لسانه وكذلك اعتقاد السوء في جنانه. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. نعم. وأهدى معه الهدي من ذي الحليفة، يقول رضي الله عنه: وأهدى أي النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي من ذي الحليفة، ساق عليه الصلاة والسلام الهدي، وكان 100 من الإبل ساقها من المدينة هديا بالغ الكعبة. ولذلك يسن للإنسان أن يبعث ببهيمة الأنعام هديا إلى البيت سواء حج أو لم يحج. فلو أن إنسانا أراد أن يهدي بعيرا إلى البيت فإنه يشعره ويقلده ويهديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة في باب الهدي عنه عليه الصلاة والسلام، فساق صلوات الله وسلامه عليه معه بعض الهدي. ثم قدم عليه علي رضي الله عنه من اليمن فأتم هديه 100 من الإبل، نحر منها 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأوكل إلى علي نحر ما بقي منها. وقال بعض العلماء: إنه لأمر عجيب، أهدى صلوات الله وسلامه عليه فنحر 63 وعمره 63 صلوات الله وسلامه عليه. وقال رضي الله عنه: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الميقات فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. قال بعض العلماء أراد أنه أهل بالعمرة متمتعا ثم أدخل الحج عليها، وقال من يقول بالقران أهل بالعمرة فقال لبيك عمرة وحجة، وذلك لأن حديث عمر رضي الله عنه قيل له فيه وقل عمرة في حجة، فبدأ بالعمرة قبل الحج. وإذا حمل الحديث على الوجه الثاني انتفى التعارض بين النصوص والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء أراد عبد الله أنهم أحرموا بالعمرة، وقال بعضهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة، وهذا هو التمتع الذي عناه رضي الله عنه وأرضاه. فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. السنة في من نوى أن يقرن الحج والعمرة أن يسوق، أن يقرن الحج مع العمرة أن يسوق هديه معه، وذلك من بلده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لا يصح القران إلا إذا ساق الهدي من بلده معه، أو على الأقل أن يدخله من الحل إلى الحرم، كما هو منصوص في مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وقال لا بد أن يقف به بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الهدي معه بعرفة وساقه من قبل عرفة، وقد قال خذوا عني مناسككم. وقال طائفة من السلف إنه يجوز للإنسان أن يأخذ الهدي من مكة إذا كان قارنا ويشتريه من الحرم ثم يذبحه بعد ذلك ويطعمه، والصحيح أنه لا يشترط سوق الهدي للقارن، وأنه يجوز للإنسان أن ينحر هديه لظاهر القرآن في قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلو قال قائل كيف الجواب عن السنة وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والجواب أنه بالإجماع لا يجب على المكلف أن يسوق الهدي من بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل التخصيص لهذا الحديث، فدل على أن إرادة الفعل على الإطلاق غير معتبرة، والرجوع إلى ظاهر القرآن محتكم فيه، وظاهر القرآن وجود الهدي من المتمتع، ولكن الأفضل والأكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق الهدي معه إلى حجه ثم يقف به بعرفة على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل. كانت العرب في الجاهلية لا يجيزون للإنسان إذا دخل مكة بعد هلال ليلة العيد، لا يجيزون له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وكانوا إذا يرون ذلك من أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، وكانوا كما ثبت في الصحيح من حديث من أثر ابن عباس يقولون إذا برأ الدبر وعفى الآثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فيمنعون الناس من العمرة إلى نهاية شهر صفر، فإذا انتهى شهر صفر أجازوا للناس أن يعتمروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هدم عقيدة الجاهلية في هذا الأمر، فأمر الصحابة الذين معه إذا لم يسوقوا الهدي أن من لم يسوق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وتعجب الصحابة وتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأنه خلاف ما كانوا يألفونه في جاهليتهم، وقالوا يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، أي قريب العهد بالنساء. فقال صلى الله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يفسخوا حجهم بعمرة، وذلك على سبيل الإلزام منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الذي عناه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بهذه الجملة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قسمين: من ساق الهدي أمره أن يبقى على حجه حتى ينتهي من أفعال نسك الحج، وأما من لم يسق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ حجه بالعمرة. نعم. ثم ليهل بالحج وليهدي. قوله ثم ليهل بالحج أي بعد أن يفرغوا من العمرة يهلوا بالحج في يوم التروية، والسنة للإنسان أن يأتي بالعمرة إلى مكة إذا كان متمتعا فيفعل أفعال العمرة، حتى إذا انتهى من أفعال العمرة تحلل ثم بقي حلالا إلى يوم التروية، ثم يصعد إلى منى بعد إحرامه من مكة فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وليهدي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم موافق لهدي كتاب الله جل وعلا، فإن الله أمر من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يذبح ما استيسر من الهدي، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من لم يجد الهدي فقال فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، والمتمتع يصوم 3 أيام في الحج يقدم إحرامه على يوم عرفة ب3 أيام، ثم يصوم تلك 3 حتى إذا انتهى منها ورجع إلى أهله أو رجع من حجه على القول الثاني صام 7 أيام. واختلف العلماء رحمهم الله في 7 الأيام التي يصومها المتمتع، هل يصومها إذا رجع من الحج إلى مكة بعد انتهاء الحج، أو يصومها إذا رجع إلى أهله على قولين مشهورين؟ فقال بعض العلماء إنه يصومها إذا رجع إلى أهله، وقال طائفة من العلماء بل يصومها بعد الفراغ من الحج، وهذا القول يوافقه ويقويه ظاهر القرآن في قوله و7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من الحج، وذلك عائد إلى ما قبله من ذكر الحج، فهذا يدل على أنه يجوز له أن يصومها قبل بلوغ أهله، لأن المقصود صيامها بعد الفراغ من الحج، والأفضل للإنسان أن يخرج من الخلاف وأن يؤخر صيام 7 الأيام إلى رجوع البلد، ولو أن إنسانا تعذر عليه أن يصوم 3 قبل الحج فهل يصوم أيام التشريق الثلاثة عدا يوم العيد؟ وجهان للعلماء رحمة الله عليهم، فمن أهل العلم من يقول إن الحاج إذا لم يجد الهدي ولم يستطع أن يصوم قبل الحج شرع له أن يصوم ثلاثة أيام من التشريق، وذلك لأمر الله جل وعلا بذلك، واستثنوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام من أيام أكل وشرب وبعال. قالوا: فهذا مستثنى من الحديث. وقال طائفة من العلماء: لا يشرع له صيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أيام أكل وشرب وبعال، فإذا صامها خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر. والأولى للإنسان أن يحتاط فيصوم قبل الحج إذا أمكنه، وأما إذا تعذر عليه فالقول بالتخصيص من القوة بمكان. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة. تقدم هذا المقطع من الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدى الحج والعمرة استلم الحجر فقبله صلوات الله وسلامه عليه، ثم اطبع وأخذ ذات اليمين وجعل البيت عن يساره، ثم خب ثلاثة أشواط ويرمل فيها صلوات الله وسلامه عليه. وقد تقدم أن السنة في الرمل أن يكون ثلاثة أشواط كاملة ولا يمشي بين الركنين، لأن المشي بين الركنين منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خب بعد فتح مكة خب الثلاثة الأشواط كاملة كما سبق بيانه. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف سبعا بالبيت صلى عند المقام ركعتين، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قالوا: فهذا يدل على أن السنة في ركعتي الطواف أن تكون عند المقام بأن يجعله بينه وبين البيت. وقال بعض العلماء: إذا تعذر أن يصلي عند المقام صلى تحت الرواق وجعل المقام بينه وبين البيت، ومن صلى الركعتين في أي ناحية من نواحي المسجد فإنها معتبرة وصحيحة مجزية. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في الموطأ أنه طاف بعد صلاة الصبح سبعة أشواط طواف الوداع، ثم صلى ركعتي الطواف بعد شروق الشمس بذي طوى وهو واد بمكة، فخرج رضي الله عنه ولم يصل بعد الصبح، لأنه كان يرى تقديم النهي على فعل ذوات الأسباب، فطلعت عليه الشمس وهو في ذي طوى الوادي المعروف والذي يسمى الآن بالزاهر، فصلى رضي الله عنه وأرضاه ركعتي الطواف هناك. ولذلك قال بعض السلف: لو أن إنسانا نسي ركعتي الطواف في طواف الوداع ثم ما ذكرها إلا في بلده صح منه أن يصليها في بلده، وهو قول له وجه من الآثر. فإن عمر رضي الله عنه لم ينكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الركعتين شرب زمزم ثم أقبل إلى الحجر وقبله ثم مضى إلى الصفا وخرج من الباب، وكانت الصفا والمروة خارجتين عن البيت، فخرج صلوات الله وسلامه عليه وقبل أن يرقى الصفا. تلا الآية في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى فرغ منها ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى الصفا صلوات الله وسلامه عليه واستقبل البيت وجعل يهلل، ومن دعائه وجعل يهلل ثم دعا عليه الصلاة والسلام. وأثر عنه أنه هلل فقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم كبر صلوات الله وسلامه بعد أن كبر صلوات الله وسلامه عليه ثلاثا لما رأى البيت، ثم دعا ثم رجع فكبر ثلاثا وهلل، ثم دعا ثم رجع فكبر ثلاثا وهلل، وطال وقوفه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تأسى به عبد الله بن عمر، فقد ذكر الإمام أحمد عن إسماعيل عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرقى الصفا فيكبر ويهلل ثم يدعو بدعاء طويل، حتى كان نافع يقول: كنا نمله ونحن شباب، أي نشفق من طول القيام ونمل مع كوننا شبابا. وهذا يدل على المحافظة على هذه السنة على خلاف حال الناس اليوم، فإنهم يتساهلون في هذه السنن، فلربما رقى الصفا ومشى مباشرة دون أن يسأل الله من فضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الإنسان أن يوافق بابا مفتوحا في السماء فيستجيب الله له دعوة تكون سببا في سعادته في دنياه وأخراه. ولا ينبغي للمسلم الذي تحمل مشقة السفر والعناء أن يزهد في الخير، وفي هذه الساعات المباركات واللحظات التي هي مظنة الخيرات، بل ينبغي أن يجتهد في الدعاء وإظهار الفاقة إلى الله جل وعلا. وأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في ضمن دعائه أنه كان يستعيذ في دعائه أن يسلب الإسلام منه، فكان يسأل الله الثبات على الإسلام والموت على الإسلام. وهذا يدل على تعظيمه لهذا المقام وحسن ظنه بالله جل وعلا. وأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأجل الأكرم. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء وسؤال الله من خيري الدنيا والآخرة. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من السعي بين الصفا والمروة مكث على إحرامه حتى جاء يوم التروية، فأمر الصحابة الذين تحللوا أن يحرموا بالحج، وخرج بهم من مكة إلى منى وهم محرمون، على خلاف ما عليه بعض الناس اليوم من تأخير الإحرام إلى منى إذا كانوا متمتعين. وقد جاء أنهم أحرموا بالبطحاء قبل الخروج إلى منى، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم دفع منها إلى عرفة كما تقدم في صفة حجه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتحلل من حجه إلا بعد أن نحر هديه صلوات الله وسلامه عليه. وأفاض فطاف بالبيت ثم وأفاض أي طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. وهذا الطواف ركن من أركان الحج، وهو الطواف الذي يكون يوم العيد، طافه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت العتيق في هذه الآية بالإجماع المراد به طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي لا يصح الحج بدونه، ولو أن إنسانا ترك طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده فإنه لا يزال دينا عليه، ولا يزال متلبسا بالنسك، فإن جامع أهله فإنه يلزم بأن يأتي بعمرة ثم يطوف طواف الإفاضة ويهدي إلى البيت على قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم حل من كل شيء حرم منه. إذا كان يوم النحر ورمى الإنسان ونحر هديه وحلق رأسه فإنه يتحلل التحلل الأصغر، فيباح له كل شيء ما عدا النساء، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت فيه دليل على أن الحاج يتحلل التحلل الأصغر، وذلك بعد الانتهاء من الرمي والنحر والحلق، وقبل طوافه بالبيت طواف الإفاضة. وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. ظاهر هذا الكلام الذي تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة فيه دليل على أن من قرن الحج والعمرة لا يجب عليه إلا سعي واحد، وأن السعي الواحد يجزيه عن الحج والعمرة، فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم أجزأه، وإن كان لم يسع بعد طواف القدوم وأخره إلى ما بعد طواف الإفاضة أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع يوم النحر، وإنما سعى سعيا واحدا، وذلك عند قدومه إلى مكة. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دخلت الحج والعمرة إلى يوم القيامة؟ وهل يستدل بذلك على عدم وجود الإفراد؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه ينبغي للإنسان أن يقرن بين الدعوى والدليل. فإذا قال قائل: لا يصح الإفراد، ينظر في دليله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، حاصله أنه دال على جواز العمرة في أشهر الحج، لأن العرب كانت ترى ذلك من المحرمات، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبناء على ذلك، فإن قوله دخلت العمرة في الحج المراد به إجازة فعل العمرة في أشهر الحج. ولذلك لما قال الصحابي: ألعامنا هذا؟ قال: لا، بل للأبد، أن يجوز للناس أن يفعلوا العمرة في أشهر الحج إلى أبد الأبد. وأما حمله على نسخ الإفراد فهذا مردود بإجماع الصحابة، خلافا لابن عباس الذي كان يوجب على المفرد إذا لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فإن أبا بكر وعمر وعثمان خلافة الراشدة كلها لم يحجوا فيها إلا مفردين أكثر من 25 عاما وهم لا يحجون إلا وهم مفردون، أفحج هؤلاء باطل؟ وما وقع حجهم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أمراء الحج، وقد نص العلماء على أن الحج لا يصح إلا بأمير، وقد كانوا يحجون بالناس وهم أئمة الناس في الحج، أفترى أن حجهم باطل وهي خلافة الراشدة في ركن من أركان الإسلام؟ إن القول ببطلان الإفراد محل نظر، ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى القول دون نظر إلى ما وراء القول، فلو قال قائل ببطلان الإفراد للزم منه إبطال حج أبي بكر وعمر وعثمان الذين أمر بالاقتداء بسنتهم واتباعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك ينبغي ألا يغلى وألا يزاد على ظاهر النص، فالنص دل على جواز العمرة في أشهر الحج ولا يزاد على ذلك، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك أسئلة حول صيام الأيام التي تجب على من لم يهدي للمتمتع، فالسؤال الأول: هل ترك 3 أيام حتى يصل إلى أهله مشروع أم لا؟ لا ينبغي للمكلف أن يؤخر صيام 3 أيام التي أمر الله بإيقاعها في الحج أن يؤخرها إلى الرجوع إلى أهله، لأنه مخالف لأمر الله في الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت عنه، بل ينبغي عليه أن يصوم 3 أيام في الحج كما أمر الله، فإن تقصد وتعمد فإنه قد لا يخلو من الإثم، لأنه أمر بعبادة مؤقتة بالزمان وهي واجبة، فالإخلال بصورتها إخلال بما أمر الله به لا يخلو صاحبه من إثم، والله تعالى أعلم. ولو لم يستطع قبل ذلك؟ إذا لم يستطع فهو معذور، ثم يجمع 10 إذا رجع إلى أهله ويصومها صياما واحدا، فلو تعذر عليه أن يصومها في أثناء حجه أعني 3 جاز له أن يؤخرها إلى رجوعه إلى بلده، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهل صيام هذه الأيام يجب أن تكون متتابعة أو متفرقة؟ الأفضل للمكلف أن يصومها متتابعة إذا أمكنه ذلك، وأما إذا لم يمكن فإنه يجوز أن يصومها متفرقة، لأن الله أمر بالصيام 3 وأمر بالصيام 7 ولم يشترط وصف التتابع، ووصف التتابع وصفا زائدا لا يثبت إلا بدليل، ولكن الأفضل في المبادرة وإبراء الذمة أن يصومها متتابعة لما فيه من التعجيل بإبراء الذمة وخلو عهدة النفس منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهل لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كالجماع مثلا ولم يتم صوم تلك الأيام فهل يبطل حجه أم ماذا؟ لو ارتكب محظورا من المحظورات كالجماع ولم يتم صوم تلك الأيام فهل يبطل حجه أم لا؟ من وقع جماعه بعد انتهائه من حجه وقبل صيامه للأيام، فإن بعض العلماء يرى أن صيام الأيام منزل منزلة الهدي ويرون بقاء النسك عليه، والصحيح أنه لا يبطل حجه ويعتبر ذلك إخلالا منه، ولو قيل بالجبر بالدم لكان أولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لقد نويت بالعمرة مرة ولكني لم أتلفظ بها أي بالنية، وذهبت أنا وأقربائي وقدر الله أن تعطلت بنا السيارة في الطريق، وأجبرت للرجوع للعمل لأني لو تأخرت سوف يحدث أمرا آخر في عملي، فما حكم ذلك وقد أمضى على فعلي هذا ما يقارب 7 سنوات؟ إذا نويت ولبست الإحرام ومررت بالميقات وفي قلبك أنك معتمر فأنت معتمر ولو لم تتلفظ، ولو لبيت مرة واحدة فإنه يسقط عنك دم التلبية، ثم بناء على هذا فأنت معتمر ولا تزال إلى يومنا هذا متلبسا بنسك العمرة. فإن حصل من العبد جماع أو من المكلف جماع فقد بطلت عمرته ويلزمك المضي فيها ثم تتمها وهي فاسدة، لظاهر قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم تقضي مكانها وتهدي. الأمر الثاني: إذا وقع إخلال بلبس مخيط أو تقليم أظفار أو تطيب ولا شك في وقوعه، ف فإنه يلزمك عن كل محظور فدية، وعلى هذا يلزمك الأمران: أولهما أن تقضي هذه العمرة إن وقع جماع، وإن لم يقع جماع فلا زالت عمرتك باقية في ذمتك على ظاهر القرآن من الإلزام بالإتمام. فإن وقع الجماع تأتي بعمرة تتم بها العمرة الفاسدة الأولى، ثم تقضي مكانها عمرة ثانية مع الدم. وأما إذا لم يقع جماع فإنه يجب عليك ضمان المحظورات من لبس المخيط والتطيب وقص الأظفار، وكل محظور كررته تجب عليك فدية واحدة، فلو قلمت أظفارا أكثر من 100 مرة تلزمك فدية واحدة عن التقليم، ولو تطيبت أكثر من 100 مرة لزمتك فدية واحدة عن الطيب، وهكذا بقية المحظورات. ثم بعد فرائك من قضاء العمرة تقوم بجبران هذه الواجبات التي عليك في الفدية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم في بعض الدروس الماضية أن الصلاة في وقت النهي أي صلاة النافلة لا تجوز، والسؤال: كيف يفعل من طاف بالبيت في وقت العصر مثلا، فهل يترك الركعتين أم يصليهما في وقت آخر؟ هذه المسألة مذهب طائفة من السلف أنه يؤخر صلاة ركعتي الطواف إلى طلوع الشمس وغروبها، لأنه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: يا بني عبد مناف، لا تمنع أي طائف طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: هذا يدل على أنه يجوز أن يصلي ركعتي الطواف في أي وقت، والحديث فيه كلام في سنده، فعورض بحديث النهي المتفق عليه، فقالوا: يقدم النهي على هذا الحديث لأنه أعلى صحة. ثم قالوا: على القول بثبوته وتحسينه واعتذاره فإننا نقول إن عمومه معارض لعموم النهي، والقاعدة أنه إذا تعارض العمومان أحدهما حاضر والثاني مبيح قدم الحاضر على المبيح. الوجه الثالث أن قوله أي ساعة شاء من ليل أو نهار دخله التخصيص، بدليل أنه لو دخل وطاف عند إقامة الصلاة وانتهى من طوافه عند إقامة الصلاة المفروضة فإنه لا يصلي ويؤخر إلى انتهاء الصلاة، فدخله التخصيص للعارض من صلاة الفريضة. فقالوا: كذلك التخصيص بالزمان، فإن هذا الزمان منهي عن الصلاة فيه، والذي تميل إليه النفس جواز فعل ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وأنه لا حرج على المكلف في ذلك، وذلك لظاهر هذا الحديث الحسن. ثم إننا نقول إن العموم الوارد في حديث النهي يدخله التخصيص، لأن القاعدة إذا ورد النص على المعين يقدم على العموم، وقد ورد النص على صلاة الركعتين بعينها فيقدم على هذا العموم، وإن احتاط الإنسان بتأخيرها إلى ما بعد الطلوع أو ما بعد الغروب فهو أولى وأحرى، والله تعالى. قام وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما حكم من ترك ركعتين الطواف وعرف حكمها بعد سنوات، أو قد نسيها وقد فعل محظورا قبل ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال محتمل، إذا كان هل الطواف واجب طواف غير واجب، هل نسيها وصلاها بعد ذلك أو لم يصليها، فحبذ السائل لو يراجعني. السؤال مرة أخرى: ما حكم من ترك ركعتين الطواف ثم تذكرها بعد ذلك وقد فعل قبل ذلك محظورا، وكان الطواف واجبا مثلا؟ نعم، لكن فعل المحظور قبل انتهاء من الحج، قبل انتهاء من العمرة، بعد انتهاء من حجه وعمرته، هذا محتمل، محتمل السؤال، محتمل، يعني يأتيني حتى أجيب. فضيلة الشيخ، هل ورد دليل على إذا كان الإنسان صلى طاف ثم لم يصلي الركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة وتحلل من عمرته ثم فعل المحظور ثم تذكر ركعتي الطواف وفعلها، هذه صورة. أحيانا يطوف ثم يترك ركعتي الطواف نسيانا منه ثم يسعى وقبل أن يتحلل يصيب المحظور قبل أن يحرم بحج يصيب المحظور. هذه الصورة يعني احتمل هذا ليس له صورة على العموم. ظاهر السؤال كأنه يرى هل لو أن الإنسان انتهى من العمرة والحج ولا زالت ركعتي الطواف في ذمته وفعل بعض المحظورات قبل أن يبرئ ذمته من ركعتي الطواف، هذا عاد فيه كلام. بعض العلماء يرى وجوب ركعتي الطواف على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وبيان الواجب واجب. قالوا وقعت أفعال الحج من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب وهو الأمر بالحج، فيصبح كل ما فعله واجبا وقد فعل ركعتي الطواف. وقالوا كذلك في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا إن الله أمر بذلك فاحتفت القرائن على وجوبها ولزومها. ومن أهل العلم من قال إنها تعتبر واجبة لازمة في الأطوفة اللازمة كطواف الإفاضة وطواف القدوم بالنسبة للمعتمر، ولا تعتبر واجبة في الطواف الذي ليس بواجب كطواف القدوم بالنسبة للحاج. قالوا إنها لا تعتبر واجبة في حقه، ففرقوا بين ركعتي الطواف في الواجب وركعتي الطواف في غير الواجب من الأطوفة. وعلى العموم اتصال النسك الذي يظهر أنه لا يعتبر إخلالا بالنسك كونه لم يصلي ركعتي الطواف، أن ذلك لا يقتضي إخلال النسك ولا يوجب عليه تبعة، فإن تحلله يوجب خروجه من نسك الحج والعمرة، وعلى هذا فإنه يشرع له قضاؤها ولو كان في بلده ولا شيء عليه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الدليل على جواز تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله مع طواف الإفاضة وهو يقول خذوا عني مناسككم؟ أنا أحب لطالب العلم دائما ألا يجتهد ولا يأتي بشيء من عنده، إنما يقول ما الدليل ويسكت. أما يورد شيء كأنه يوهم أن هذا القول ضعيف، أما الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن مضرس رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقبلت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ألا ترى أن عروة لم يذكر سعيا، إنما قال أقبلت فما تركت شعبا ولا جبلا إلا وقفت فيه، وهو قطعا سيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعد طواف الإفاضة. فأحب أن ننبه طالب العلم على أنه لا يتعجل في الاجتهاد، إنما يريد السؤال وبعد إراده للسؤال ينتظر هل ثم دليل أو ثم حجة، فإن كان اعتبر القول وإلا نظر ما هو أقوى منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد دليل على رفع اليدين في الدعاء عند الارتقاء على الصفا أو المروة؟ الدليل على رفع اليدين عند الدعاء عندما يرقى في الارتقاء على الصفا والمروة؟ ورد بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع، ولذلك قالوا إنها مواضع أو مواضع الرفع أنه يرفع على الصفا ويرفع على المروة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في استقباله البيت ودعائه. نعم. أتابكم الله فضيلة الشيخ، إذا خرج الإنسان في نزهة وكان المكان يبعد مسافة القصر هل يقصر أم لا؟ من خرج في نزهة فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر سواء كانت تلك الرخصة متعلقة بالصيام أو متعلقة بالصلاة، لأن الله جل وعلا لم يفرق بين متنزه ولا غيره، ما خلا سفر المعصية. فإن سفر المعصية للعلماء فيه وجهان مشهوران، وهي القاعدة المعروفة هل الرخص تستباح بالمعصية أو لا تستباح. أما إذا سافر للمزهى أو للصيد ونحو ذلك فيجوز له، لأن الله جل وعلا وصف الإنسان بكونه على سفر ولا فرق بين سفر النزهة أو غيره. ولكن إذا قصد النزهة من أجل إسقاط الصيام أو إسقاط الصلاة قالوا لا يرخص لمثله. هذا قول بعض العلماء أن يخرج في أثناء الشهر وليس قصده النزهة وإنما قصده تضييع الصيام الواجب عليه والتساهل فيه، قالوا هذا لا يخلو فيه من إثم ولا يرخص له وينزل منزلة المسافر في معصية. والصحيح أنه يرخص له على ظاهر الحال ويأثم بنيته، وهي مسألة الانفكاك بين النية والفعل، فنقول يجوز له أن يترخص على ظاهر القرآن لأن وصف السفر متحقق فيه، ثم يأثم بنيته لأن نيته مخالفة للشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تحديد الرأس من الخلف وهل هو تشبه بالكفار، علما بأن عملي يتطلب ذلك، وجزاكم الله خيرا. ما حكم تحديد الرأس من الخلف وهل هو تشبه بالكفار، علما بأن عملي يتطلب ذلك؟ عمل في تحديد الرؤوس هذا غريب، هذا غريب كالحلاق. نعم كالحلاق نعم، يعني هو الذي يحلق. نحسب أن العمل لا، العمل يلزم فيه. على العموم، حلق الرأس من الخلف له صورتان: إذا كان يحلقه بالكلية ويبقي الشعر في مقدمة الرأس فهذا هو القزع الذي نهي عنه، أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر، وفيه مشابهة باليهود. وقال بعض العلماء إنما حرم على المكلف أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر لأنه ظلم من الإنسان لنفسه. وتوضيح ذلك أنه إذا كان في زمان البرد فقد ظلم ما حلق، وإن كان في زمان الحر فقد ظلم الذي لم يحلق. ولذلك نهي أن يجلس بين الظل والشمس، ونهي أن يمشي إحدى الرجلين منتعلا بها والثانية حافية، لأنه ظلم، والله أمر الإنسان بالعدل حتى مع نفسه. فلذلك قالوا إنه لا يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر. وأما إذا كان قص على مشابهة الكفار بتخفيف آخر القفا وتكثير الشعر في المقدمة فإنه تشبه بالكفار، فإنه تشبه بالكفار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية من تشبه بقوم حشر معهم، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا ولو تشبه المسلم بالكافر في أي خصلة من الخصال، حتى لو أنه حاكى كلامهم مفتخرا بذلك الكلام على أسلوبهم وطريقتهم على نوع التباهي، يكون له من هذا الحديث حظ ونصيب، فقد يحشر والعياذ بالله معهم بزلة لسانه بالتشبه بهم بكلامه وقوله. فينبغي على المسلم أن يحفظ نفسه وأن يترك هذه الأمور الوافدة التي ليست هي من صنيع المسلمين ولا تعرف في بلاد المسلمين. ولذلك إما أن يحلق الشعر كله أو يخفف الشعر كله، أما أن يحلق البعض ويترك البعض أو يحدد آخر الرأس أو مقدم الرأس فلا. وأما ما ذكرته من العمل فاعلم رحمك الله أن الله سائلك عن هذا المال الذي تكتسبه، فلن تزول قدماك بين يدي الله حتى يسألك عن هذا المال من أين اكتسبته. فإذا كان الفعل الذي تفعله لا يرضي الله جل وعلا وعلى الصورة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله، اتق الله في مالك وفي عمل يدك، فإنه لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا محرما. ومن عمل عملا محرما وأخذ أجرة هذا العمل المحرم فإن الأجرة محرمة والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. نريد أن نذكر الإخوة بأن هناك درس للشيخ محمد حفظه الله غدا يوم الخميس في عمدة الأحكام. فضيلة الشيخ، سائل يقول إني أحبك في الله، وسؤالي هو أنه وقع خلاف ظاهر بين الآيتين فما التوفيق بينهما، وهما قوله تعالى والسلام عليه يوم يموت الآية وهي في عيسى عليه السلام، والآية الأخرى في قوله تعالى بل رفعه الله إليه. لا تعارض والحمد لله بين الآيتين، فإن قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي يدل على حصول الوفاة المبدئية، على القول بأنه حصل منه موت ورفع إلى السماء. والصحيح أن قوله والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أن قوله يوم يموت ميتته الأخيرة، وذلك بعد أن يبعث في آخر الزمان ثم يقبض القبض الذي يقبض عليه سائر من على وجه الأرض، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. وبناء على ذلك فلا تعارض بين الآيتين، فإن السلام منصب على الحالة الأخيرة التي يقع فيها الموت الأخير، والله تعالى أعلم.